وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس تعليقات على قواعد معرفة البدع. صفحة 66 يا صالح، الأصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، ويندرج تحت هذا الأصل عشر قواعد كلية. عشر قواعد كلية. بيان ذلك أن التقرب إلى الله لا بد فيه من اتباع الشرع في مقامين: أولهما في ثبوت أصل العبادة، وثانيهما في صفتها. أما ثبوت أصل العبادة فهو أن تستند العبادة إلى دليل شرعي، إلى دليل شرعي صحيح، ومخالفة هذا المقام تحصل بالآتي: بأن تستند العبادة إلى حديث مكذوب، أو إلى قول من لا يحتج بقوله، أو بأن تكون العبادة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية، أو لعمل السلف، أو لقواعد الشريعة، فتحصل مما سبق خمس قواعد كلية. وأما صفة العبادة فهو أن تكون العبادة مشروعة من جهة أصلها ومن جهة وصفها، ومخالفة هذا المقام تحصل بالآتي: بأن تكون العبادة غير مشروعة في أصلها، وذلك هو التقرب إلى الله بفعل العادات أو فعل المعاصي، فهاتان قاعدتان كليتان. أو بأن تكون العبادة مشروعة في أصلها، ولكن يطرأ تغيير على صفتها، إما بإطلاق العبادة المقيدة أو تقييد العبادة المطلقة، ويجمع ذلك باب الغلو. فهذه ثلاث قواعد كلية، فتحصل مما سبق خمس قواعد فتحصل مما سبق خمس قواعد. وإليك فيما يأتي بيان هذه القواعد. التقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع، هذا أحد الأصول الثلاثة التي تدور عليها البدع كما سبق. والثاني الخروج على نظام الدين، والثالث الذرائع المفضية إلى البدع. والتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرع، لأن العبادة كما هو معلوم مبنية على أصل. التقرب إلى الله عز وجل لابد أن يكون مبنيا على أصل، فلا بد أن تكون العبادة قد ثبتت في أصلها وفي وصفها. والبدعة أحيانا تأتي بأن يبتدع عبادة ليس لها أصل، أو لها أصل لكن زيد فيها ما لم يشرعه أو ما لم يرد به الشرع. وعلى هذا فتكون القواعد على، أو تكون المسألة هنا على حالتين أو على قسمين. القسم الأول أن تكون العبادة في أمر لم يشرع من الأساس، يخترع هو عبادة كما سيأتي في باب القواعد التفصيلية إن شاء الله تعالى، أو أن تكون العبادة قد ورد في الشرع أصلها لكن يضيف إليها كيفية، يضيف إليها وصفا وقيدا ونحو ذلك. نأخذ القواعد واحدة واحدة. تفضل. القاعدة الأولى. القاعدة الأولى: كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. ومن الأمثلة على ذلك الأحاديث الموضوعة في فضل سور القرآن الكريم سورة سورة، ومن ذلك أيضا الحديث الموضوع في فضل صلاة الرغائب. طيب، هذه القاعدة الأولى: كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب، يعني إذا كان الحديث موضوعا فالتعبد إلى الله عز وجل بهذا الحديث المكذوب يعتبر بدعة. وذكر لك أمثلة الحديث الواردة في سور القرآن سورة سورة، فهذا حديث موضوع لم يثبت عن النصر، وينبغي أن يفرق. بين هذا وبين ما ورد في بعض سور القرآن. انتبهوا معي، يعني في بعض سور القرآن ورد لها فضل، مثل سورة قل هو الله أحد وبعض السور الأخرى. فهذه فضائل لسور بعينها دل الدليل الصحيح عليها، فنحن نتعبد الله عز وجل بهذا الفضل الثابت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود بذلك ما ورد في بعض كتب التفسير وفي بعض كتب علوم القرآن من إيراد حديث يبين فضائل القرآن من أوله إلى آخره سورة سورة، فهذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا مثل ما ورد في صلاة الرغائب، فإن الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا إن الحديث الوارد في صلاة الرغائب حديث باطل، حديث لا أصل له، وهي عبادة تكون في أول خميس من رجب، فيصلون ما بين العتمة اللي هي المغرب والعشاء صلاة لها وضع، ورد فيها حديث لكنه موضوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت العبادات مبناها على التوقيف كان من أعظم ما يراد هذا التوقيف أن تكون العبادة مبنية على حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن الشيء المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا أشد من الشيء المخترع. يعني لو أن إنسان اخترع عبادة لكن لم ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بدعة، لكن أن يعتمد على عبادة من خلال حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا بلا شك بدعة. والكذب على رسول الله ذنبه عظيم ومعروف، لكن التعبد بمثل هذا الحديث الضعيف قد يقع منه قد يقع فيه البعض وهو لا يدري. بعض الناس يتلقى الحديث أو يسمعه ويظن أنه ثابت أو أنه صحيح أو نحو ذلك فيتعبد الله عز وجل به، فنقول هذا التعبد بدعة. فلو أنه تعبد به جاهلا فلربما يكون معذورا في الوقوع في هذه البدعة، لكن إذا علم أنه حديث مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليه أن لا يتعبد الله به البتة. وهذا معنى ما يقوله العلماء من وجوب التثبت، ومعنى ما أوجبه على العلماء من أن يبينوا للناس. فلا ينبغي للواعظ أو الخطيب أو نحو ذلك أن يذكر الأحاديث ثم لا يبين ولا يميز، بل ينبغي له أن يدله على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذكر حديثا ضعيفا فليشر إلى ضعفه، فإن ذكر حديثا موضوعا فلا يجوز له أن يريده وهو يعلم إلا أن يبين ضعفه ليرد عليه ونحو ذلك. نعم. القاعدة الثانية. القاعدة الثانية: كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة، كقول بعض العلماء أو العباد أو عادات بعض البلاد أو بعض الحكايات والمنامات. ومن الأمثلة على ذلك أولا اعتماد الصوفية في إثبات كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة، فيحكمون بالحل والحرمة ويبنون على ذلك الإقدام والإحجام، كما حكي عن بعضهم أنه كان إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض له عرق في أصبعه فيمتنع منه. ثانيا الأذكار البدعية كذكر الله تعالى بالاسم المفرد الله أو بالضمير هو هو، اعتمادا على أن بعض المتأخرين كان يأمر به. ثالثا دعاء الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم. وهذه القاعدة هي من يعني أكثر القواعد انتشارا واشتهارا ومدخلا من مداخل البدع. وينبغي أن نعلم أن هذه الأمثلة التي ذكرت داخلة تحت هذه القاعدة، لكن لا يعني أنها قد لا تدخل تحت قاعدة أخرى. انتبه لهذا، يعني كل مثال لا يعني أنه مختص بهذه القاعدة. فذكر من الأمثلة على هذه القاعدة التي عنوانها أن يعتمد في العبادة على الرأي والهواء المجرد. ومعنى هذا أنه يعتمد على إثبات هذه العبادة أو فعلها أو القيام بها بدون أي دليل سوى الرأي، الرأي من عند نفسه أو الهوى الذي يقوده إليه، تقوده إليه طائفته أو يقوده إليه هوى أو غير ذلك. وذكر من الأمثلة على ذلك اعتماد الصوفي على الكشوفات وعلى خرق العادات، يعني يجعل مثل هذا دليلا على أي شيء، على الحكم الشرعي. عند هذا الطعام إيش ما هو الدليل على هذا حلال أو حرام؟ الميزان الشرعي يصح أن ننظر في هذا الطعام، هل هو مما أحد أو حرمه، هل جاء من طريق حل أو حرام، هذا هو الطريقة الشرعية فيها. هو لا، هو عنده طريقة أخرى، يقول إنه كان عنده إصبع، إذا جاء المناور وكان هذا الطعام فيه شبهة أو محرم يبدأ ينبض العرق. فنقول هذه خرافة وهذه دعوة فاسدة ودعوة باطلة. وكذلك أيضا الاعتماد على الكشوفات التي يظن أنه ينكشف له فيها الغيب فيعرف الحق من الباطل ونحو ذلك، وهذا باب عظيم دخل منه الصوفية حتى إنهم صاروا يصححون العبادات ويضعفون العبادات كلها من خلال هذه الكشوفات الفاسدة. ومثلها أيضا ما ابتدعوه من ذكر الله بالاسم المفرد، الله الله، ويختصرونه أحيانا بالضمير المنفصل هو، وهذا في رقصات الصوفية هو العمدة، أعظم ما تكون العبادة أن تقول هو، بل حتى هو يختصرونه إلى جزء منه تخرج من الخيشوم ولا أقدر أنا أطبقها، يعني بحيث أنه يعني حتى هو هذه نفسها تصبح جزء منه، ويجلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ويزعم أن هذا من أعظم العبادة. طبعا حين يحتجون بمثل قوله تعالى قل الله ثم ذرهم، يعني فنقول هذا لا حجة فيه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ابن القيم وغيرهم، ردوا عليهم وقالوا قوله تعالى قل الله ليس معناها أن الله هو الذكر، ما ورد في أي دليل أنه يذكر اللفظ لفظ الجلالة لوحده في أي دليل. طيب والآية؟ قال لك الآية حسب التعبير القرآني اللي هو أعظم البلاغة قل الله، إذن ليست الكلمة لوحدها، وإنما أي شيء يا الله يشهد أو الشاهد هو الله، فهي دال مثل لما تقول أنت يعني من خرج معك فتقول زيد، من المعلومة أنك لا تقصد أنه يعني زيد إيش زيد، يعني زيد قام، زيد ذهب، سافر، نجح، رسب، ما فيها. سياق الكلام يدل على أنك تقول الذي خرج معي إيش زيد، استدلالهم بمثل هذا باطل. وكذلك أيضا ما يفعلونه من الاستغاثة بالأموات وغيرها فإنها مبنية على الهوى والرأي المجرد. كيف الرأي المجرد؟ يقولون إنه إذا أتينا إلى هذه القبور نحس براحة نفسية، إذا أتينا إلى هذه القبور يشفى المريض منا، فنقول هذا كله من باب الرأي المجرد وهو فتنة. فكون الإنسان يأتي عند الضريح الذي قد بني عليه ويصيبه شيء من هذا، هذا من الشيطان. لما قال أنه مبني على الرأي المجرد، ولا شك أن هذا بدعة من أعظم البدع، لكن المقصود هنا الإشارة إلى المثال للقاعدة، وهي تعظيمهم للقبور دعاؤهم لها ليس مبني على دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، بل الأدلة ضد ذلك وناقضة له، وإنما يبنونها على أي شيء، على ما يزعمونه هم من هوى ورأي مجرد. يزعم أن الدعاء يستجاب في هذه الأمكنة، يزعم أن المريض يشفى في هذه الأمكنة، وهذا ليس له أي أساس من الصحة. قد تقع فيه ويقع فيه الافتتان، وذكر شيخ الإسلام له مثالين. المثال الأول أن يكون من باب دعاء المضطر فيستجاب له، لا لأنه عند القبر وإنما لأن الله يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب المضطر كافرا مسلما، الله يجيب المضطر إذا دعاه إذا شاء، أن يجيب المضطر إذا دعاه. ولهذا ثبت في كتاب الله عز وجل أن الله يجيب الكفار حال الضرورة، إذا ركبوا في الفلك وجرى وجاء العواصف وأحسوا بالهلكة دعوا الله فيستجيب الله عز وجل. أو الحالة الثانية ذكر مثالا آخر أنهم أحيانا يأتون بإبلهم المريضة فيأتون يستشفون بها عند القبور، قال فيحدث للإبل حالة تخرج ما في بطونها من غبش في أكلها ونحو ذلك وتشفى. قال لماذا؟ قال ربما والله أعلم أنها تكون قد قربت من مشاهدة المعذبين فتضطرب الإبل لأنها تشاهد المعذبين إذا قربت من قبورهم وحينئذ يصيبها ما يصيب فتشفى. فيظن الظن أنها إنما شفيت لأنها جاءت إلى مواطن البركات، نسأل الله السلام والعافية. نعم القاعدة الثالثة. نعم يعني هنا يعني هو ذكر في صفحة 72 في نهاية هذه القاعدة ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول هو التقليد واتباع قول الغير بغير حجة، وذكر أنواع التقليد المذموم بذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يقلد غيره بمجرد التقليد من غير حجة، والمشكلة أن كثيرا من البدع إنما تنتشر بالتقليد. فلا يجوز له أن يكتفي بتقليد من يظنه شيخا أو نحو ذلك، لأن الطاعة إنما تجب في الأصل لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما من عداهما فطاعته إنما هي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، كما في الآية يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أولي الأمر إنما يطاعون بطاعة الله عز وجل، أولي الأمر من علماء أو أمراء إنما يطاعون بطاعة الله عز وجل، ليس الطاعة فيهم مطلقة. وهذا مهم في باب العبادات ونحوها، فإن الواجب على الإنسان ألا يطيع غيره إلا بما يوافق طاعة الله عز وجل، أما في المعصية فلا. ولهذا إذا كانت هذه الطائفة أو هؤلاء القوم أو هذا الشيخ أو غير ذلك يلتزم عبادات بدعية ليس عليها دليل فلا يصح للعامي أن يقلده فيها بناء على أنه إنما يقلده ويجعل الأمر إليه وكما يقال يحمله المسؤولية، بل يجب عليه أن يتبع الدليل إذا عرف ذلك. فإن قال قائل ومع هذا الجهل الذي يكون في الأمة الإسلامية وكثرة أتباع الطرق الصوفية وغيرها كيف يكون للعالم أن يعلم؟ نقول نعم، هناك وسائل كثيرة يصل فيها العلم إلى العامة وإلى غيره. يعني بعض الناس يقول لك العامي لا يدري، نحن نقول لا، العامي يدري، العامي يسمع، فإذا سمع قامت عليه الحجة. والتنبيه الثاني هو مسألة الإلهام الذي يقولون عند الصوفية والفراسة أو نحو ذلك، فنحن نقول نعم لا يمنع أن الله عز وجل يعطي بعض عباده فراسة وبصيرة ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا ترتب عليه الأحكام الشرعية. يعني القاضي أتاه خصمان فوقع في نفسه أن هذا محق وهذا مبطل لا يبني على ذلك، لا يجوز له أن يبني على ذلك، بل يجب عليه أن يسمع. ولهذا اختلف العلماء حتى في مسألة هل يحكم ويقضي القاضي من خلال علمه، وهذه مسألة فيها نقاش وفيها كلام، يعني القاضي يعلم أحيانا القضية التي وصلت إليه، ومع ذلك ما دام أتاه خصمان فهو لا يعتمد على علمه. فكذلك أيضا في مسألة الإلهام فهي أولى، فكون الإنسان يقول إنه يعني قد يعني خطر ببالي أو خطر بقلبي أو نحو ذلك، فهذه لا تكون عمدة في هذا الباب. والتنبيه الثالث مسألة المنامات، ومسألة المنامات أيضا من الأبواب الخطيرة جدا، سواء كان في مسألة الفتن كما ذكرنا في درس قبل المغرب ونحن اختصرناه للأسف الشديد، أو في مسألة ضلالات الصوفية. ضلالات الصوفية أكثرها قائمة على الرؤى والمنامات، وكثير منهم يبني على أنه رأى شيخا أو شيخه رأى العالم الفلاني أو نحو ذلك، ويبنون عليها أحكاما، ولم يقل أحد من العلماء إن الرؤى والمنامات يبنى عليها أحكام شرعية. وكثير من الناس في هذه الأزمنة بدأ يغلو في باب المنامات ويرتب عليها أحكام، قد يحب ويبغض، قد يرتب مستقبله في الحياة بناء على منامات عبرت لا يدرى هل تقع أو لا، هل تقع أو لا تقع. فينبغي الحذر من هذا الباب. المنامات الصحيحة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مبشرات، محذرات، مبشرات للمؤمن، تحذره أحيانا من أن يكون قد واقعا في ذنب أو نحو ذلك، ما عدا ذلك لا يرتب عليها حكم شرعي. ولهذا لا يجوز لأحد أن يأتي إلى القاضي ومعه خصمه يقول يا أيها القاضي أنا رأيت في المنام أبي يقول لي خذ حقي من فلان فإن له عندي مالا، وأمسكت به وأذهب به إلى القاضي. هذا لا أحد يقول به ولا يرتب عليه حكم شرعي. فكيف والناس يعرفون هذه الحقيقة الكبرى في معاملات الناس، ثم يأتون يرتبون عليها في معاملاتهم وأسرهم ونحو ذلك ما هو أشد، ما هو أشد من ذلك. بعض الناس يرى الرؤية فيعبر له ويقال والله أكيد أنت لك قريب يحسدك أو أصابك بعين، ثم يفتش عن قريبه وقد يحدده المعبر فيكرهه ويبغضه ويعاديه وليس على ذلك دليل، فهذا خطأ. نعم. القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا والمانع منها منتفيا فإن فعلها بدعة. ومن الأمثلة على ذلك التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان لغير الصلوات الخمس، والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة. طيب، هذه من القواعد المعروفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك عبادة مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما وثابتا والمانع منتفيا فإن فعلها بدعة. الأمثلة لا تعد ولا تحصى، يعني مثلا ذكر مثال النية، التلفظ بالنية عند دخول الصلاة المقتضي لها موجود، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، إذا فعلها ليش بدعة. الأذان في العيدين مثلا المقتضي لها موجود، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى عقب الطواف الركعتين، لكن عقب السعي بين الصفا والمروة لم يصلي. فدل هذا على أن من يصلي بعد السعي بين الصفا والمروة ففعله هذا بدعة. ثم إن المؤلف فصل هذه المسألة بأن يعني معرفتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا يأتي أحيانا تصريحا، وأحيانا من خلال الاستقراء بعدم نقل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لفعله مع توفر دواعيه. ثم قال في صفحة 76 اقرأ يا صالح في وسط الصفحة: وتركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة. الحالة الثانية أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام مانع يمنع من فعله، وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشية أن يكتب قيامه على أمته، فهذا الترك لا يكون سنة. الحالة الثالثة أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع، فيكون تركه صلى الله عليه وسلم والحالة كذلك سنة، كتركه صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة التراويح. وبهذا يعلم أن تركه صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة، فيجب ترك ما ترك بشرطين. الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور مع وجوده المقتضي لفعله بشرط انتفاء المانع، علمنا بذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما تركه ليسن لأمته تركه، أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيا فإن تركه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إن فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم يصير مشروعا غير مخالف لسنته متى وجد المقتضي له ودلت عليه الأدلة الشرعية، وذلك كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظوا معي هنا الإشكال في هذه المسألة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ترك الأمر يكون تركه له دليلا على أنه ليس بسنة؟ قال لك لا يفصل الأمر، قال لك ترك الأمر لعدم وجود المقتضي له، تركه لعدم وجود المقتضي له، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يقال أن تركه مثل لذلك بقتال مانع الزكاة، يعني لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتمعون على منع الزكاة، وجد أفراد كما في حديث فإن آخرها وشطر ماله، لكن ما وجد قوم يتفقون على منع الزكاة، فلذلك لما منع الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما جاء أحد وقال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل منع الزكاة، كيف تقاتلهم؟ فيقال له هل كان المقتضي لذلك موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترك قتاله؟ قال لك لا، إذا لم يكن المقتضي موجودا، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتال أي أحد لأنه لم يكن هذا المقتضي موجود، وعليه فقتال مانع الزكاة في هذه الحالة لا يكون بدعة، فيأتي قائل ويقول لا يا أخي هذا بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتل مانع الزكاة، فنقول له هل كان هذا المقتضي موجودا؟ فالجواب أنه لم يكن موجودا. الحالة الثانية أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له بسبب مانع يمنعه، مثل إيش؟ ها؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان بعد أن قامه عليه الصلاة والسلام خشية أن يكتب، فهذا الترك للنبي صلى الله عليه وسلم هل يأتي قائل ويقول إنه كان بدعة؟ فنقول إيش؟ خليكم معي، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المانع ولا لا؟ ها؟ لوجود المانع في عهده، لكن هذا المانع بعد موته صلى الله عليه وسلم زال، ولهذا اتفق الصحابة على موافقة عمر رضي الله عنه وأرضاه في إيش؟ في إقامة التراويح، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهي التي سماها عمر رضي الله عنه نعمة البدعة تلك. إذن هذا مثال، لاحظتم معي النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مع وجود المقتضي له، لكن في مانع يمنع. وما دام هذا المانع ليس موجودا الآن، إذا نفعله كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحالة الثالثة ألا يتحقق لا هذا ولا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يتركه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ففي هذه الحالة لا نفعله، لا نفعله. إذن يكون في هذه الحالة نتركه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلناه صار بدعة كالأذان لغير الصلوات الخمس، كالأذان لغير الصلوات الخمس. نعم، تفضل. القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمة والمانع منها منتفيا. ومن الأمثلة على ذلك صلاة الرغائب المبتدعة، فقد اعتمد العز بن عبد السلام في إنكار هذه الصلاة وبيان بدعيتها على هذه القاعدة. قال رحمه الله: ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن، لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه. والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين. أيوة، إذن هذا هو أساس هذه القاعدة ومنطلقها، شيء لم يفعله السلف الصالح رحمه الله تعالى مع قيام المقتضي له، إذا دليل على أنه بدأ. ذكر مثال بصلاة الرغائب، أطبق السلف رحمه الله لا يذكرونها، لا يدونونها في كتبهم، لا يذكرون أحكامها. انظر مثلا إلى ما ذكروه من الأحكام الشرعية الموجودة، صلاة الكسوف تجد أحكام وأبواب وتفاصيل. قالك ليش؟ قال إن كانوا يفعلونها ولها أدلتها، وكذا المسائل الأخرى. لكن ماذا صلاة الرغائب؟ لم يذكروا السلف، لم يداوموا عليه، لم يفعلوها، لم يذكرها في كتبهم. إذا إطلاقهم هذا دليل على أنها ليس لها أصل. والمثال الثاني الذي يذكره هو مثال الاحتفال بالأعياد، ومنه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الدلائل والقواعد على بدعية هذا العمل يمكن نطبق عليها القواعد السابقة وأيضا هذه القاعدة، لكن نظرا لأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينظر إليه على أنه احتفال فيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وإلا فحتى في زمنه عليه الصلاة والسلام لو كان الاحتفال بموته لقلنا إنما يتم هذا للصحابة، لكن أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنطبق عليه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وهي أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الاحتفال موجودا لاحتفل الصحابة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه الليلة مولدك، نحن الليلة مضى لك. ومع ذلك لم يفعله، لم يفعله الصحابة، هو أيضا لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، قد يقول قائل: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لا يرد، وإنما الاحتفال بمولده وتعظيمه وكذا وكذا إنما يكون بعد ذلك. فنقول اتفقنا، ماذا فعل الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى إلى القرن الرابع؟ نقول الذي أطبق عليه الأئمة رحمهم الله تعالى أن مثل هذا لا يحتفلون به، لم يذكروه في كتبهم، لم يدونوه، لم يذكروا، وإنما ابتدع من القرن الخامس فما بعد. فهذا دليل على أنه إيش؟ على أنه بدعة. نعم. في صفحة 83. اذكر السؤال في وسط الصفحة على القاعدتين. ربما يورد بعض الناس أسئلة وإشكالات على كلتا القاعدتين أو على إحداهما، فمن ذلك السؤال الأول: من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العبادة؟ فإن عدم النقل لا يستلزم نقل العدم. نقلنا. والجواب أن هذا سؤال بعيد جدا، أن هذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه، وإنما يتمهد هذا الجواب بتثبيت أصلين. الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين لأمته وقام بواجب التبليغ خير قيام، فلم يترك أمرا من أمور هذا الدين صغيرا كان أو كبيرا إلا وبلغه لأمته. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قد امتثل صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وقام به على أحسن وجه، وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المواقف. فقد ورد في خطبته يوم حجة الوداع قوله: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين من الضياع والإهمال. لاحظوا معي هنا إيش يقول لك الاعتراض. يقول لك: عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني كونك تأتي وتقول لم ينقل عن النبي، لم ينقل عن الصحابة، لم ينقل عن السلف، لا يعني عدم وجود هذا الشيء. لاحظوا معي صورة الاعتراض. يعني هي ناحية منطقية معروفة صحيحة، يعني عدم العلم ليس علما بالعدم، ماشي؟ هذا يعني أي واحد منا نحن الحاضرين إذا جهل مدينة في أفريقيا، عدم علمه بها، علمه بها، هل يعني أن هذه القرية غير موجودة؟ الجواب لا، صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك: الدليل يطرد ولا ينعكس. الدليل يطرد ولا ينعكس. يطرد كيف؟ لما أقول لكم: أيها الأخوة أنا معي نظارة وترونها، إذا هذا إيش؟ هذا دليل يطرد. إذا هذا دليل على أن معي نظارة، مطرد، لأن الدليل أمامكم. بل هنا ينعكس. لو قلوا أن هذه النظارة ليست معي وإنما هي في البيت، وقلت لكم أنا معي نظارة، قلت لي أين الدليل؟ أقول: ما معي دليل الآن. فهل معنى هذا أنا لا توجد عندي نظارة في البيت؟ الجواب ها؟ لا. أنتم معي ولا لا؟ فكأن هؤلاء يقول: هب أنه لم ينقل لا يعني عدم النقل. فجاء الجواب مبينا أن هذه القضية لو كانت قضية عادية من أمور الأمم لصح، لكن هذه القضية تتعلق بالدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته هذا الدين البيان الشافي، ما في شيء لم ينقل. ولهذا ينبغي أن يوقن الإنسان يقينا تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وأن هذه الشريعة نقلت إلينا. واضح هذا؟ إذا ما يأتي إنسان ويقول: لا، ربما إن والله في زمن عمر أقام مولد بس ما نقل إلينا. نقول: لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون هذا، لأن الدين تام، وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تمثلهم بهديه صلى الله عليه وسلم أيضا كان تاما، ومن ثم فلا حجة في هذا، بل نقول إن الذي نجزم به أن الرسول لم يأمر بذلك وأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. وهذا يشبه أيضا الاعتراض بأن يقولون المقتضي لذلك لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما وجد متى؟ بعد ذلك. فنقول أيضا ليس في هذا حجة. وكما ذكر مؤلف وفقه الله، ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في عهده مقتضيات لمخالفة هديه صلى الله عليه وآله وسلم والإتيان بأشياء جديدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نهيا شديدا، مثل قصة الثلاثة الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة. نعم. هناك ذكر عدة أسئلة، يعني فقط أحب أن أشير إلى السؤال الرابع في صفحة 89 يا صالح. السؤال الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم ربما لم يفعلوا بعض العبادات وتركوا الإتيان بها مع قيام المقتضي لفعلها لاشتغالهم بما هو أهم كالجهاد وإعداد الدولة الإسلامية من الناحية العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، فلأجل هذا المانع ترك الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض العبادات، والترك لا يكون حجة كما هو معلوم مع قيام المانع. السؤال الخامس: من أين لكم أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لم يفعلوا هذه العبادة، فإنهم ربما كانوا يأتون بهذه العبادة في صورة فردية أو هيئة اجتماعية خاصة لا تكاد تظهر. فمن ذلك ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل هذا عن جماهير الصحابة رضي الله عنهم. والجواب أن عدم النقل عنهم دليل ظاهر على مشروعية الترك. ثم إن هذا السؤال كما تقدم في السؤال الأول يفتح باب الإحداث في الدين، إذ لو صح لاستحب مستحب الأذان للتراويح، واستحب آخر أن يقال بعد الأذان يرحمكم الله، وكل من أحدث بدعة أمكنه أن يقول من أين لكم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. أما إذا نقل عن أحد السلف كابن عمر العمل بما تواطأ الأكثرون على تركه، فالأولى اتباع مذهب الأكثرين فإنه أبلغ في الاحتياط، وأما مذهب الواحد فإنه يحتمل أمورا عدة. وهذه يعني حقيقة شبهة منتشرة في بدع المقالات وفي بدع الأعمال. إذا جئت إلى أهل المقالات وقلت لهم من أين لكم هذه التأويلات للأسماء والصفات؟ الصحابة ما فعلوها، أتوك بالجواب وقالوا لك الصحابة كانوا مشغولين بالعبادة والجهاد. إذا جئت وقلت لهم من أين بدعة الموالد وغيره ونحذر، قالوا الصحابة كانوا مشغولين بالعبادة والجهاد. فهل هذه حجة؟ الجواب لا. من قال هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع انشغالهم بالجهاد في سبيل الله وكما ذكر إقامة الدولة وتنظيمها وغير ذلك، إلا أنهم كانوا أحرص الناس على اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن العبادات كما سبق أن بينا أكثر من مرة مبناها على إيش؟ على الحظر، على التحديد. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أشد الناس حرصا على فعل العبادات وملازمتها واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وكانوا أحرص الناس على الخير. وكان المقتضي يرد، لا يعني هذا أن المقتضي لا يرد في زمنهم، لكن كانوا وقافين عند حدود الله. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد من الصحابة من يتقال عبادة الرسول ويقول الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن الصحابة كانوا حريصين في زمنه صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد ذلك؟ وعلى هذا فإذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يوجد الاحتجاج بأنهم كانوا مشغولين بالجهاد وفقط. نعم كان جهادهم عظيمة، لكن أيضا كانت عباداتهم واتباعهم ونقلهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل واعترارهم على من يبتدع في دين الله عز وجل واضحة، فلا يجوز الاحتجاج بهذه. أما إذا نقل عن بعض الصحابة فعلا أو قولا، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بقول الصحابي إذا خالف الحديث النبوي أو إذا خالفه من هو أعلم منه، مثلا ابن عمر اجتهد رضي الله عنه وكان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. لكن أبوه وهو أعلم منه، أيهما أعلم، أبو عبد عمر ولا عبد الله بن عمر؟ أبوه وهو أعلم منه خالفه وقطع الشجرة التي كانوا يجلسون إليها. إذا نأخذ بقول عمر ولا عبد الله بن عمر؟ لا شك نأخذ بقول عمر. ثم أيضا الأكثرية الساحقة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يوافقه على ذلك. فمن أراد الحق وجده. وإذا الصحابة اختلفوا على قولين كما قلنا في المنهج سابقا، فيجب على الإنسان أن يتبع ما شاء، ما يوافق هواه، ما يوافق بدعته، لا، أن يوافق ما دل عليه الدليل. ولهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله تعالى: إن الراوي إذا خالفت روايته فعله وجب الأخذ بالرواية، خلاف الذي حنيف رحمه الله. أبو حنيف رحمه الله يقول بعض الأحناف إنه يؤخذ بفعله لا برواية، وجمهور العلماء على أنه يؤخذ برواية. فإذا صح عن الصحابي أنه كان يفعل كذا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هذا الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا مخالفا لفعله، فالواجب الأخذ بروايته لا بفعله. لما؟ لأن الطاعة في الأصل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله وآله وسلم. نعم. الأسئلة كثيرة التي وردت في هذا حقيقة ما نستطيع أن نقف عندها كلها، لكن يعني هو وضع خلاصة في صفحة 100 في أعلى الصفحة أن العمل بالترك بشقين: ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وترك السلف أصل مقدم على كل ما يوديه المحدث من المصالح والفوائد الحاصلة بهذه العبادة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ننتقل للقاعدة الخامسة، تفضل يا شيخ. القاعدة الخامسة: كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. ومن الأمثلة على ذلك: أولا، الأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف. ثانيا، الأذان للعيدين، فإن الأذان لا يشرع للنوافل، إذ الدعاء إلى الصلاة إنما يختص بالفرائض. ثالثا، صلاة الرغائب، وهذه الصلاة تناقض قواعد الشريعة من وجوه: الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، فقال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. الثاني، مخالفة سنة السكون في الصلاة بسبب التسبيحات، وعد سورتي القدر والإخلاص في كل ركعة، ولا يتأتى ذلك إلا بتحريك الأصابع في الغالب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكنوا في الصلاة. الثالث، مخالفة سنة خشوع القلب وحضوره في الصلاة وتفريغه لله تعالى. وإذا لاحظ المصلي عد قراءة السورة والتسبيحات بقلبه كان منسفكا عن الله تعالى معرضا عنه. الرابع، مخالفة سنة النوافل من جهة أن فعلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد. لاحظوا معي عندك القاعدة ما هي، ذكر لها أمثلة: كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة. يعني كيف نكتشف أنها بدعة؟ قالك تخالف ما هو معلوم من الشريعة، ما هو معلوم من الشريعة. يعني مثلا عبادة الله عن طريق الأذكار بالحروف، الألف فيها كذا من الذكر، والباء فيها ذكر كذا من الذكر، هذا ما الشريعة ما تربط، لا يوجد في الشريعة الإسلامية أن تربط العبادة ليش بحروف معينة، لا يوجد هذا. يعني تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخرها، ما في شيء يربط لك بقضية من هذه القضايا المتعلقة بعبادة حرف من الحروف، لا يوجد. فأي عبادة تخترع هذه مخالفة لما هو معلوم من الشريعة الإسلامية. مثالها أيضا صلاة الرغائب اللي كما قلنا ليلة الجمعة من أول ليلة جمعة من رجب، ما بين المغرب العشاء والعتمة، فيصلي فيها صلاة معينة، يقرأ فيها سورة القدر وسورة الإخلاص وتسبيحات معينة يكررها. فقال لك إذا تأملت هذه وجدتها أنها تخالف ما هو معلوم من مقاصد الشريعة، من طريقة الشريعة، يعني عبادة فيها مخالفة من وجوه كثيرة، فهذا يدل على أنها بدعة. وكما قلنا من صلاة الرغائب يجتمع فيها أكثر من سبب في إيش وأكثر من قاعدة، فإن تدخل في أنها حديث مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما ذكر المؤلف وفقه الله ذكر أيضا أنها مخالفة لعدة أشياء معلومة من مقاصد الشريعة الإسلامية. طيب نكتفي بهذا ونقف عند القاعدة السادسة حتى نأخذ وقت الإجابة على الأسئلة. هذا أحد الأخوة أيضا يكرر الدعاء للشيخ سفر، يقول حالته حرجة، نسأل الله له الشفاء، نسأل الله له الشفاء، ادعوا لهم جزاكم الله خير. اللهم اشفيه، اللهم اشفيه يا رحمة الرحيم، اللهم اشفيه واشفي مرضى المسلمين. نعم نعم، هي الآن تجرى العملية، الآن دخل العملية. يقول ابن القيم يقول عن شيخه أنه كان يذكر الله حتى تطلع الشمس أو منتصف النهار، وقال هذه غدوتي إذا لم ترى سقطت قوي. فهذا حد وزمان ومكان؟ لا يا أخي، ليس حدا ولا زمان ولا مكان. يعني هو في كل يوم يجلس يذكر الله، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة يذكر الله من بعد طلوع من صلاة الفجر إلى إيش؟ إلى ارتفاع الشمس. فهي قائمة على الدليل، لم يحده. لو أنه قال إنه كان يذكر الله في تسبيحات معينة وخصصها ونحو ذلك فلا أقول له. وكانوا يقول هذه غدوتي، نعم كانوا يتقوون في حياتهم على ذكر الله عز وجل وعبادته. هل صلاة التسابيح تكون مثل صلاة الرغائب بالنسبة لضاع فيها؟ هي ليست، حديث صلاة التسابيح ليست موضوعة. والقول الصحيح أن الحديث فيها ضعيف جدا، والعلماء اختلفوا فيها. منهم يعني من حسن الحديث في صلاة التسابيح، ولكن أكثر العلماء رحمهم الله تعالى على أن الحديث فيها ضعيف. وفعلا من تأملها وجد ضعفها من خلال التأصيل الذي ذكرناه، فإنها كصلاة الرغائب تخالف الصلاة المعهودة من وجوه عديدة. لكن لأنه ورد فيها حديث عند الترمذي وفيهم من قوى الحديث فلذلك بعضهم صححها، لكن الراجح أن الحديث فيها ضعيف. أليس من المتقرر في الشرع أن الدين يشمل الحياة جميعا من أنشطها من المباحات ومنها العادات، إذا نوى فيها الخير فيؤجر عليها؟ والآن يقرر المغلف أن العادات إذا احتسب فيها الرجل الأجر يكون بدعة. لا يا أخي، في فرق بين أن تحول العادة إلى عبادة تتقرب بها إلى الله، فهذا هو غير المشروع. أما النية فقد ورد أدلته المجملة من العادات الأكل، وكونك تأكل لتتقوى به العبادة هذا أمر تؤجر عليه، ولهذا قال مثلا حتى ما تضعه في في امرأتك، فهذا دليل على أن هذه ليست كتلك. في فرق بين أن تجعل عام العادة عبادة وبين أن تجعل النية في العبادة، النية في العادة تجعله مما تتقرب به إلى الله، إلى الله عز وجل. والفرق بينهما واضح جدا. الله يقول إذا سن صحابي سنة لم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تكون مخالفة للشرع، والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كفعل ابن عمر في قبض لحيته، نقول أما إذا كانت مخالفة للشرع فترد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المقصود بها هديهم طريقتهم. ولهذا لو تأملت سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لو جدتها إيش مطابقة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا تظن أن أبي بكر وعمر لأن الرسول قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين يأتي ويخترع لنا صلاة جديدة، هذا لا يوجد. أما إذا خالف الصحابي الدليل فالعمدة هو إيش الدليل والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر السائل في المثال آخر ما زاد على اللحية هذا صح عنه عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فنقول هذا اجتهاد منه يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرخوا اللحى، والأحاديث في ذلك كثيرة. فيدل هذا على أن قول هذا الصحابي إيش ها مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان عندنا صحيح حديث صحيح وفعل الصحابي أيهما نقدم؟ نقدم الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح. من قام الليل كله بختمة واحدة فهذا لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لم يفعله، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بختمة واحدة. لكن لو فرض أن إنسانا ما في ليلة من ليالي الشتاء قام الليل بختمة واحدة جهز. لكن السلف رحمهم الله تعالى كرهوا أن يكثر الإنسان أو أن يتلو الإنسان بهذه الطريقة لأنها تخالف التدبر، ولهذا قالوا ما تدبر من ختم في أقل من ثلاث. لكن قد يوجد، أنا رأيت من يختم كل ليلة لكن ليس عنده شغل، رجل حافظ للقرآن كبير السن نظره ضعيف معلق قلبه بالمساجد ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن. هل سأتي ونقول له يا أخي لا تحفظ القرآن لا تقرأ القرآن؟ لا يقول هذا. بخلاف الأمر لو قل لا يا قوم نحن نرى أننا يعني حتى لو تركنا أعمالنا ولا تركنا أشغالنا وتركنا كذا أننا نتفرغ ونحفظ القرآن كل يوم، فنقول هذا لا يكون من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففرق بين الالتزام وبين الوقوع، قد يقع من الفرد شيء وبين التزامه. ولهذا تجد يعني مثلا يقول لك وكان من العابدين وكان يصلي كل ليلة 1000 ركعة بل قد يقولون 100,000 ركعة، نقول هذا لا يكون، هذا من المبالغات التي لا تصح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مات الإنسان ودفن وضع له العزاء 3 أيام ليأتي الناس للعزاء، هو يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عزاء إلا لزوج يعني فوق 3 أيام، لكن أن يجتمع الناس للعزاء هذا لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يجتمعوا لأجل العزاء. لكن لو اتفق أنهم يكونون موجودين ثم يأتي الناس ليزورونهم فلا بأس، إذن في فرق بين الاجتماع للعزاء. الاجتماع هذا الذي يكون واجبا في مكان محدد يأتي إليه المشغول والمسافر ويترك عمله ويترك أولاده. لماذا؟ قال لأن عندنا عزاء عن فلان، هذا بدعة. لكن كون أهل البيت يكونون موجودين ثم يأتيهم الناس ليعزونهم فلا بأس من ذلك. ما دليل تحريم غير عيد الفطر المبارك إذا لم أصحب نية العبادة؟ إذا اتخذ عيدا فسيأتي في القواعد ما يبين على أنه مما يعتاد. ونحن سبق أن قلنا لكم إن البدع نوعان، بدع لا يشترط فيها الاعتياد بل لو فعلت مرة واحدة كانت بدعة، ومنها من البدع ما يكون بدعة بالاعتياد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يستدل بعض الصوفي على طريقة هو بقوله تعالى لا الله لا إله إلا هو، يعني هذا استدلال فاسد. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا ليس فيه دلالة. الله لا إله إلا هو هذه جملة كاملة، فكيف تقتبس منها كلمة هو؟ مثل لو قال إنسان الدليل على كلمة هو قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، فنحن نأخذ الكلمة الأولى وهي هو فنقول الدليل عليها هو فنقول هو. هذا كله من الاستدلال الفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بتواتر الرؤى كتواتر المنامات، كيف نجمع هذا؟ ما فهمت السؤال. كيف تواتر الرؤى كتواتر المنامات؟ ما للأسف ما فهمت. إذا كان السائل يوضح سؤاله. هذا سؤال حول النوازل، إذا تضارب الفتوى في فقه النوازل تجعل طالب العلم في مأزق من هذه النازلة فلا يعرف يأخذ بقول من، فنقول ينتظر حتى يتبين له الحق. والإنسان ليس ملزما بأن يفتي في كل شيء. والإمام مالك سئل 40 مسألة فأفتى بأربع وست ثلاثين. قال كيف أقول لهم إنك ما أجبت؟ قال نعم، قل لهم الإمام مالك يقول لا أدري. كذلك أيضا أحيانا والله يعني بقى الإنسان تأتيه حالة أو في واقع مواقع المسلمين يقول لك وش رأيك؟ يا أخي ما أدري، لا أعرف ما الذي يجري، كيف أنا أتكلم فيها؟ لا يلزم هذا. والأشياء نوعان، قسم منها أنت ملزم، حضرت صلاة تريد أن تصلي أو تتوضأ أو غير ذلك، فأنت هذه لابد فيها من فتوى لأنك لابد أن تفعل. وقسم آخر لا يلزمك، اسمعوا لنا، يعني الشركة الفلانية أنشأوا شركة وصاروا فيها مساهمات وصار فيها كذا، هل يلزمك أن تفتي فيها؟ ما يلزمك. تقول أنا ما أعرف الشركة، لا يلزمني أن أفتي فيها وأقول لك اذهب إليها ولا تذهب إليها. بعض من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الإمام أحمد ابن حنبل يرى ذلك، لا لم يصح انه يرى ذلك، هو يعني روي في بعض كتب الحنابلة ان هذا لا يصح. ولو فرض ان الامام احمد او غيره ورد عنه فينبغي ان يقاس هذا وينظر الى بقية كلامه، لا يؤخذ بكلامه في مسألة. كثير من الناس يعني يتتبع المسألة من كلام العلماء ويترك كلامه الباقي، مثل التأويل، يجي لما في كلمة يقول الامام احمد اول، طيب ائتني بكلام الإمام أحمد من أوله إلى آخره تجده كله مخالف للتأويل، أي تأويل الأسماء والصفات. فيعني التتبع مثل ما يرد في بعض الكتب ونحو ذلك ثم الاحتجاج بها ليس بصحيح. أدلة أهل السنة والجماعة ليست دليلا واحدا، أدلة أهل السنة بالمئات بالآلاف، كلام العلماء كله واضح. فإذا وجدت مسألة ما فننظر إليها في خصوصيتها ولا نحول المسألة الجزئية المحتملة لتكون أصلا فنقلب الأمر، وإنما الأدلة الكثيرة هي التي نأخذ منها الأصول. ما واضح السؤال؟ إذا يرى بعض العلماء مثل العامدي والقرافي والطوفي وغيرهم إلى أن العالم أن يستحسن الحكم الشرعي لشيء ينقدح في قلبه وصاله. لا، مسألة الاستحسان هذه قضية أصولية أخرى. مسألة الاستحسان هذه مسألة يعني تحتاج إلى بحث مستقل. هل من استحسن شرع؟ وما هو الاستحسان الذي ورد عن الصحابة عن السلف؟ وما الفرق بين موقف الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة في هذه المسألة؟ لا، ليس هذا بهذا الشكل. المسألة فيها تفصيل. هل رفع الصوت بعد بالأذكار بعد الصلاة من السنة؟ الذي يظهر لي نعم. الذي يظهر لي نعم أنه ورد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بعد الصلاة بالذكر. هل الأذان لطرد الشيطان بدعة؟ يعني كيف طرد الشيطان؟ الشيطان لا يفارق الإنسان أبدا. يعني ما يعني هل في مناسبة معينة؟ فإذا كان في مناسبة معينة للإنسان يقول فيها أنا أريد أطرد الشيطان بالأذان، فنقول يحتاج الأمر إلى دليل. أما قال الإنسان يؤذن ليعلم الأذان، نعم، أما يؤذن في غير وقت الأذان فلا. نعم، عند ولادة الطفل الصغير، لا، هو ورد هذا بخصوصه، يعني ورد عند بعضهم يؤذن في أذن اليمنى ويقيم في أذن اليسرى، هذا شيء آخر. لكن الإنسان يقول والله على الشيطان ترى حولنا، خلاص أنا بأذن عشان أضرب الشيطان، نقول هذا يحتاج إلى دليل. والله بالنسبة للجوالات صوت الأذان وصوت القرآن يعني هو في الحقيقة جيد، لكن الإشكال فيه جزاكم الله خير أن الأمر أحيانا يتحول إلى نوع من اللامبالاة. ما أريد أن أقول استهتار، لا مبالاة، يعني تسمع جزء من الآية، جزء من الآية بصوت ممتاز جدا، ثم لا يهمه الآية ولا يهم أي شيء، يهمه هذا المتصل يقطع الآية ويتكلم. يعني أنا أقول هذا لا يليق بأدب الله، ولذلك أنا ما أرى أنه يصير آية أو أذان، ما أرى هذا، لأنه وإن كان شيئا طيبا وجميلا وبديلا، لكن إلا إذا كان الإنسان يستخدمه كما في تلفون ثابت أو غير ذلك، إذا جلس ينتظر يستمع آيات من القرآن فلا بأس. أما جزء من آية أو جزء من أذان الله ويقطعه، طيب ما حتى ما كملت التكبيرة، أو آية ويقطعها لأجل أنه يكلم ويصبح هذا الأذان وهذه الآية لا قيمة لها عنده، فهذا في رأيي خطأ. كيف نرد على من قبض الحيطة وما أخذ ما في كفه؟ وهذا الفتنة وقع فيها بعض الشباب. هذه من حقيقة المسائل التي استجدت في موضوع أنه يعني ينظر فيها إلى شروط القول أو القول المرجوح ويجعل حجة. يعني أنا أعتبر الهوى دخل في هذه المسائل. إنسان سمع مرات ومرات تحريم الغنى والمعازف، ثم بعده يأخذ بقول مرجوح في إباحة الغنى والمعازف، أنا أعتبر هذا يقودها الهوى. ومثل هذه البلية التي ابتلي بها بعض الناس، وهي أخذ ما زاد على القبضة. نعم، فيها قول معتبر لصحابي، وقول معتبر لبعض العلماء رحمهم الله جميعا، لكن يا أخي يجب عليك دينونة أن تنظر ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الصحابة؟ هل كل الصحابة اتبعوا عبد الله بن عمر في آخر ما زاد على القبضة؟ الجواب لا. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا أنت تتجنن بهذه المعصية وتبحث لك عن شبهة، الأولى بالإنسان أن يبتعد عن هذا. نكتفي بهذا، اللهم الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.